يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. منظومة الفوائد والأجوبة، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح ابن تيمية، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المسجلة الرابعة لعام 17400 للهجرة في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله أن ينفع بنا المسلمين. نقول إذا باع الرجل نصيبه من أرض مشتركة بينه وبين آخر فإن لشريكه أن يأخذ الأرض من المشتري الثمن الذي اشتراها به. أيام بعض الناس إذا اشترى السلعة إذا اشترى الأرض إلى إيقافها فورا، لأنه إذا أوقفها لم يتمكن الشريك من الشبهة لأنها انتقلت عن ملك المشتري إلى عوض، فيذهب المشتري ويوقفها فور شراء من أجل أن لا يأخذ الشريك بالشبهة. فنقول هذا أمر باطل، وللشريك أن يأخذ الشريك. لكن إذا عين الرجل أوقفها تحيلا لإسقاط الشرط، ومن ذلك أيضا إذا اشترى شيئا منه فإن البائع بالخيار ما دام في مجلس، فيقوم المشتري فور الشراء ويفارق المجلس في إسقاط حق البائع بالخيار. هذا أيضا حرام، لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل، لأن هذا حيلة على إسقاط حق البائع من الخيار. وكذلك لو قام البائع بإسقاط حق المشتري من الخيار فإنه لا يحل. ومن الخيار على دين محرم بحق الله عز وجل ما جرى لأصحاب السبت، فإنه حرم عليه أن يصطاد الحيتان يوم السبت، فقال عليهم الأمر فعمدوا إلى شباك يضعونها يوم الجمعة، فيأتي الحيتان يوم السبت فيقع في هذه الشباك، فإذا كان يوم الأحد أخذوا الحيتان وقالوا لزعمهم إن لم نصل يوم السبت، فتحيروا على رحم الله مثل ذلك، وهذا لا يكفي من الإثم. ولهذا قال الله تعالى ولقد علمنا لو منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئة. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس من التحيل على تحليل المرأة المطلقة ثلاثا لزوجها الأول، فإنه من المعلوم أن من طلق زوجته ثلاث مرات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويضعها. يعمل بعض الناس بهذه المطلقة أن يتزوجها ثم يجامعها ثم يطلقها من حل الأول، وهذا نكاح حيلة وليس نكاح رغبة، فيصل النكاح الثاني ثم لا تحل الأول، لأنها لا تحل الأول إلا إذا كان النكاح صحيح كما أشار إليه قوله تعالى فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وتأمل قوله حتى تنكح زوجا ليتبين لك انه لا بد ان يكون النكاح صحيحا تكون به المعقود عليها زوجها ويكون العاقل زوجها، وهذا لا يصح مع نية التحديد، لان هذه نية لانها تحيل على تحديد ما حرم الله عز وجل. و والأمثال على هذا كثيرة، لكن المؤمن قائد. ولهذا قال واثبت على المثال باب حيلته فإنما الأعمال بالنجاح كما أتى في خبر افتقاه. وقد أشهد إلى هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنجاح وإنما بالنجاح ما نوى. ثم قال الناظم ويحرم أن يضيوا فيما فسدا إلا بحج وعماد أبدا، والنفس احتوي قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه السنة. الفاسد من الأخوص والفاسد من العبادة يحرم المضي فيه، وذلك لأن المضي فيما فسد محاسب لله عز وجل ومضادة بحكمه، فإن الله تعالى لم يحرمه إلا لئلا يقع من الناس، فإذا فحصناه هذه المحاسة لله تعالى ورسوله. وكذلك أيضا إذا مضى فيه فإنه يكون محاسب لله ورسوله، بل يجب أحيانا بل يجب إفساده والتخلي عنه. مثال ذلك رجل يصلي فأحدث في أثناء الصلاة فاستحيا أن يصلي من الصف أمام الناس ومضى في الصلاة، فنقول له إن مضيك فيها حرام وأنت آثم بذلك مضاد لله ورسوله تأخذ بأحكام الله ورسوله، ونقول له لماذا تستحي من الناس ولا تستحي من الله؟ ثم إنهم في صورة التي ذكرناها وكما يعمل العمل ينتفي به ما يستحي منه، وذلك بأن يضع يده على أنفه كأنما أرعب عنقه ثم يخرج. والناس إذا رأوا يده على أنفه قالوا هذا قد أرعب إرعاب أمر غير شيء من الشأن. كذلك أيضا المعاملات، لو أن الإنسان عقد عقدا قويا بأن باع درهما بدرهمين أو صاع من الأبوح بصاعين من البر، فإن هذا عقد خالص يجب رده ويحرم أن يبقي فيه، فترد السلعة إلى البلد ويرد الثمن إلى المشتري. ودليل ذلك أي دليل وجوب رد فاسد وتحريم المريد أن النبي صلى الله عليه وسلم خذ بتمر فوجده مفيدا فقال ما قالوا كنا نشتري صاع صاعين وصاعين في الثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم ردوه، فأمر برده لأن هذا ربا والربا يجب رده. وهكذا كل ما مرض بعقد فاسد فإن الواجب رده على صاحبه وعدم حمله. لكن لو قال قائل رجلان عقدا عقدا ربا فأعطى أحدهما الآخر 100,000 على أن يرد إليه 120,000 بعد ذلك، أخذها وتصرف فيها وبعد مضي سنة قال أي الذي أخذ الدراهم الذي أعطاه إياها هذا عقد ربا والربا حرام، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله، ولا يمكن أن يؤكل كائنا فأدخل في جحر. فيقال له سبحان الله اليوم تخشى الله وبالأمس لا تخشى الله، ما الذي جعله اليوم قريبا لا يزول المضي فيه وكان بالأمس عقدا جائزا؟ وهنا يقع الشكل، هل نقول ان الذي اعطى الدراهم لا يستحق زياده والذي اخذ الدراهم يكون قد تكسب بها وانتفع بها واستعان كامل ولا ناخذ منه شيئا؟ الجواب لا، يعني هذا لا تاكيد من الشريعه، ولكن نقول أنت الذي أنت يا بادرة الدرهم لتركي فيه ليس لك إلا ربك، وأنت أيها الآخر نأخذ منك ما اتفقت مع الربا ونضع نصف بيت المال أو نتصدق به على الفقراء أو نصف به ما يأتيهم المسلمين. فنزد على كل واحد منهم باب التحديد ونعامل كل واحد بنقيض قصده. كذلك أيضا لو أن شخصا صام صيام رمضان ثم أفطر في أثناء الصوم فإنه يحرم عليه أن يمضي في الصوم تعبدا، لكنه إذا كان بين عهد رمضان ألزم يعد الحساء كراما في الزمن ما لم يكن فطره مباحا. إن كان فطره مباحا فله أن يأكل ويشرب بقية يوم. فرجل احتاج إلى فطر لإنقاذ مأخوه فأنقذه، ولكنه لم يتمكن من إنقاذه إلا بعد أن شرب. فنقول له الآن أفطر وفسد صومك ولا تنبغي بناء على أن تصوم، ولكن لك أن تأكل بقية يومك لأنك لم تنتهي حرمة الزمن إلا على وجه معذورك فيه، تفطرك حلال وينتهك بقية النهار خير لك. قال الناظم إلا بحرق واعتماد أبدا، يعني أنه لا يعلم المضي في ثالث الحج والعمرة بل يجب مضي فيه. والفاتح من الحج هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، لذلك الرجل جامع زوجته ليلة مزدلفة، ومعلوم أنه ليلة مزدلفة لم يكن حل التحلل الأول فيكون حجه فاسدا، ولكن يلزمه أن يحمله ويمضي فيه. فإذا كان العام الخالي فضع لأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك، قضوا بأن الإنسان إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول لزمه أن يتمم النسك ثم يقضيه من العام القادم. وجماع في العمرة يفسدها إذا وقع قبل التحلل منه، فلو أن معتمر طاف ثم ذهب إلى بيته مع أهله وجامع أهله قبل أن يدفع فعمرته الآن فاسدة، يلزمه أن يكملها استخفاف والحركة والتوفيق ثم يأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرم منه في عمرته الأولى. لأنه أفسد عمره، ولهذا قال ويحرم المصلي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا. ثم قال والنفس تول قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. أفاد الناظم بهذا البيت أنه يجوز قطع النفس لأنه يجوز التطور، إن شاء كان قطع وإن شاء قطع، كما أنه لو شاء لشرع فيه ولو شاء لم يشرع فيه. مثال ذلك رجل شرع في قوم له وفي اثناء النهار قطع الصوت، نقول لا بأس يجوز له ان يقطع الصوت، واستدل العلماء بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال له إنه أهدي إلينا الحيث والحيث والطمر المخدور السمن والتقيل أو السمن والأقل. فقال عليه فلقد أصبحت صائما فأتوا به فأكل منه أكل منه مع أنه قال إنه أصبح صائما. هكذا استدل البقعة رحمه الله بهذا الحديث ونوقش هذا الاستدلال لأنه يحتمل أن قوله فلقد أصبحت صائما أنه كان صائما الطعام أي أن صومه صوم لغوي وليس صوما شرعيا ولكن أجيب عن ذلك لأن الصوم إذا أطلق الشرع كان يراد به الصيام الشرعي لأن حقيقة الشيء أو حقيقة الكلام تكون بحسب حال الناطق به فإذا جاء الشرع فإنه يحكم على المعنى الشرع وإذا جاء بكلام اللغة فإنه يحكم على المعنى اللغوي ولكن يعلم أنه لا ينبغي الإنسان أن يقطع نفسه إلا إذا كان هناك مصلحة أو حاجة مثل أن يقطعه في شيء أفضل منه ثم قال الناظم ما لم يحق حجا وعمرة فقطع سنة يعني أنه إذا كان نفسه حجا أو عمرة فإنه لا يقطع بل قال العلماء لو قطع ورفض الإحرام فإنه لا ينقص ويزول فيه واستدل بقول الله تبارك وتعالى وأتمم الحج والعمرة لله فإن أصبرتم فما استيسر لله فلم يجوز الله تعالى قطعه إلا بحال الإحرام وعلى هذا فإذا قطعه الإنسان بغير إحرام صار قد عمل عملا ليس عليه أفضل ورسوله ومن عمل عملا ليس عليه أفضل ورسوله فإنه رد أي مطلوب على الخاص فيلزم عليه قطع الحج وقبر الحج إلا إذا كان مفطرا يعني إذا عجز عن الإسلام إما بحديث منعه من الوصول إلى البيت وإما بكسر أو مرض لو زواله قريبا فإنه يحيى الحج ذلك وكذلك إذا وجد مانع يمنعه من إتمام ولو كان مؤقتا فإنه يجوز له التحلل بشرط أن يكون قد اشترط عند الإحرام أنه حدث صادق فمحله حيث حدث فإن قال قائل إذا قطع الأعصاب الحج ثم قيل له إن الحج لا يحضر بنية قبل فهل عليه شيء هل عليه دم فالجواب لا دم عليه على القول الراجح وقال بعض العلماء إن عليه دم لأنه انتهك حرمته بكونه نوى قرش ولكن القول الراجح ليس عليه دم لأن هذه النية نية قطع لا تكفي شيئا لأنه لا ينقطع بنية قطع فإن قال قائل ماذا تقول في رجل دخل العمر في أيام رمضان ثم وجد الزحام شديدا ثم تحلل ورجع إلى أهله تحللا نقول إنها تحلل لا ينحل للعمر وإن عليه ولو كان قد سافر إلى بلده عليه أن يخلع ثياب الحج ويلبس ثياب الإفطار ويذهب ويكمل عمرته على الإحرام الأول لا في إحرام جديد، ولا يجب أن يكمل حل العمر، وكونه نوى التحلل لا يؤثر، لأن الحج والعمرة لا ينقطعان بقطعه. ودليل ذلك ما أشرنا إليه قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم إتمامنا أمرنا به على الرشد الذي أرضاه عنا، إنه على كل شيء قدير. وبالإجابة الجديد والآن إلى الأسئلة، نسأل الله أن يوفق فيها الصواب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا يقول فضيلة الشيخ، هل من الممكن ان يكون هناك اجماع في هذا الزمان وكيف يصل ذلك؟ الاجماع لا يكون في هذا الزمان اذا كان هناك خلاف السابق، لانه لا اجماع مع خلاف السابق. فاذا اختلفت الامه على قولين ثم أجمع المتأخرون على أحد القولين فإن ذلك لا يؤثر على العمل، لأن الأقوال لا تموت من موت القائلين. وعلى هذا فلا يتصور ورود هذا السؤال لجعل الأحكام. نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ، أصيب ابني بوسوسة عظيمة في الوضوء فأخذته بترك الصلاة لمدة شهر، وبعد نهاية الشهر شفي ابني من هذا الوسواس، فهل علي شيء وهل على ابني قضاء؟ حقيقة هذه الفتوى صحيحة، لأنه أخذه منها هو واجب عليه وفرض من فروض الإسلام. لكن برحمة الله به والله والله أعلم أنه على حسن نيته شفى الله به الوسواس. والواجب أن ينصح على الإنسان ويقال تعالى الوسواس، ويقف الإنسان عنده وعند الوضوء حتى إذا أتم الصلاة قال له اذهب. وهذا وإن كان فيه مشقة لكن خلافا، والإنسان قد يذهب بأمر لا يختاره. تعالى هذا الوالد أن يتوب إلى الله تعالى مما نفعه به، وأن لا يعود إليه، وأن لا يقدم على الفتوى إلا بعلم، لأن الإقدام على الفتوى بلا علم أمره خطير، فإنه يكون المفتي ممن يدل على الله الكذب، وقال عبد الله لا يعلم. وقد قال الله عز وجل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم يكن به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال إن الناس الكذب الذين لا يؤمنون بالله. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. على هذه الأمر أن يتوب إلى الله. أما بالنسبة لقضاء ما فات ابنه من الصلوات والشهر فالاحتياط أمين. وهذا يقول فضيلة الشيخ، من فسد حجه ثم مضى فيه فهل عليه القضاء العام القادم؟ ولماذا وما الحكمة في مضيه في حجه مع فساده؟ إذا أفسد حجه فعليه أن يبدأ فيه إبادة ويكمل استنادا إلى ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم وتأثيرا له وعقوبة، لأن الحج أمره عظيم. فلو تساهل الناس فيه مع كونه لا يأتي إلا بمشقة في الغالب، لأنه يحتاج إلى سفر وإلى تعب وعناء، يتلاعب الناس بذلك. فالحكمة في وجود المضي أنه من باب التعذيب. أما من جهتنا وجود القضاء فلأنه فينا أحرم فرض على هذا النصف، بقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا صفوف ولا حد. ولقوله تعالى ثم لقوا جبدهم وليوفوا نذورهم وليتطوفوا بالبيت العتيق. فلهذا ألزمناهم بأن يقصوا الحج والعمرة حتى وإن كان نهدا. نعم. لكن في الحج يلزمه أن يعيده في العام القادم. نعم يلزمه أن يعيده في العام القادم لأن هذا لا يقع. وكما ذكرنا أنه إنما ألزمناه في المضي فيه تغيير الحج وألزمناه بالقضاء لأنه هو الذي أخذ الحج. ولذلك لو أن الإنسان أحرم بالحج ثم قصر عن الإسلام وعجب تعجون أو يعجون عن كل راجع فإنه يتحلل ولا يلزم أن يكون الحج في العام القادم إلا إذا كان الحج الذي فرض فيه هو الفريضة فإنه يلزم أن يقضي الفريضة. ولهذا لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم إليه لم يلزم كل من أحرم وحصل أن يعيد العمرة. وتفريضة عمرة القضاء عن العمرة الثانية التي جاءت في العام الثاني من باب القضاء وليس من باب القضاء الذي هو قضاء العبادة. وهذا يقول أنا شاب أستطيع الزواج لكن والدتي تمنعني بحجة إنهاء الدراسة والدراسة تستغرق عدة سنوات فهل يجوز لي أن أتزوج من غيري فيها؟ نعم إذا كنت مستطيعا فتزوج ولو من أنت أو الأب لأنك إذا تزوجت فقد انتزعت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يا معشر الشباب من استطاع ان يتزوج فانه اغض للبصر واحسن للبصر. ومعلوم ان طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى من طاعته فاذا كنت قادرا فتوكل على الله وتزوج ان رضيت امك فهذا مطلوب وان لم ترضى فسترضى ان شاء الله لانك اذا التزمت رضا الله بسخط الناس رضي الله عنك وأرضى عن ثبات المأمون. وهذا يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم فإني شاب أطلب العلم ولله الحمد وأحرص على إخلاص النية لله بقدر المستطاع ولكن يلتوي شعور بأني لا أخلص لله عز وجل مع أني أستغفر الله ليلا ونهارا وأدعوه أن يوفقني للإخلاص والآن يلتوي خوف من هذا الأمر أوجه إلى جزاكم الله خيرا. أقول لا تستطيع فإن هذا من مكتاب الشيطان والشيطان كما قال ربنا عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان يأتي على الطاعة من هذا البلد يقول أنت إنما أتيت رياء إنما طلبت العلم رياء إنما طلبت العلم بالباطل إنما طلبت العلم للمرتبة ويسأل ذلك بإذن هذه التقديرات فليسعى الرسالة والجانب العيد ولا يضرب ذلك شيء ويأتي الشيطان في الشخص المتحاول فيصدقه عن الطاعة ويقول لا تخشى هذه الطاعة هذه سعادة هذه نفذ افعل الطاعة في وقت في وقت آخر أو يعود عليه الدم ويقول إن الله غفور رحيم ورحمة الله تبارك غضبه وما أشبه. فهذه من الوساوس الشيطانية التي يجب على الإنسان أن يكف عنها وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد شكى الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لا تطريق الإيمان وأمر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم والانتهاء عن ذلك. فمن في عباده ولو قال الشيطان مراد أو إنك تريد الدنيا فلا يمكن. قال يقول ما حكم أخذ المال من البنوك الربوية وهل أتركه لهم أم أخذه وأرتبه أم أتصدق به؟ وهذه المسألة قال يعملها كثير من الناس. يقول عز وجل يا أيها الناس اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فلا يحل للإنسان أن يأكل ربا، لأن الله قال داروا ما بقي لكم، وقال إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته عنه الوداع وهو راضٍ بعرفة، أعلن أن ربا الجاهلية موجود، قال وأول ربا أضع من كفانا ربا العذاب الناس المطعم فإنه موضوع مسلم. وعلى هذا فلا يحل أن يأخذ الربا لا من البنوك ولا من غيرها. ولا يساوي بعض الناس إحسانا كأنك تأخذ الربا وتتصدق به تخلصا منه، فهذا إحسان في مقابل النصر فهو مرجون على الله. لو كانت هذه الطريقة أو هذه الطريقة حسنة محبوبة إلى الله لأحسن الله عباده إليها، ولقال اتقوا الله وخذوا ما بقى من الربا وتتقوه، لكنه قال ذروا ما بقى من الربا ليقطع طمع الإنسان وتعلق نفسه به نهائيا. وأي فائدة من أن يربح الإنسان صحيفة عمل تقاضون الربا ثم يذهب يغسلها ويتخلص منها؟ أي فائدة؟ وهل هذا إلا لغو محض وعبث محض؟ فإن قال قائل هذا الربا إذا تركت الإنسان فقد يستعين به على محرم، قلنا أصل هذا الربا ليس استثمارا، مالك ربما كان قد خسر حين تعامل في عيب البنك، هذا الربا من مال البنك وليس من مالك، وربما يكون مالك كسب أضعاف من أضعاف من الربا، وربما خسر مالك كل خسارة، فليس هذا مالك حتى تقول ولا أنا لا أريد أن أمكن من مالي يا رب العالمين. بعض الناس يدعي انه لو سئل هذه الزياده البنك لا يحتاجها ليعطيها الحائط او يلبسها اعداء المسلمين، ونقول اول حاجه خير مؤمن، قد يكون هذا وقد انتهى الى البنك مصالح الخاصه. ثانيا لو تاكدنا ذلك فهل انا اعطيت شيء من الحديث يعين به الاعداء على المسلمين او يعين به الكنائس؟ ابدا ما اعرف، لان هذه القياده لم تكن في مالي قصدا وليس في يد الحمال. وعلى كل حال الاستحسان في مقابل النصر ليس مقبولا، والواجب اتباعه اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن جبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذا يقول قوله الشيخ هل يثاب المرء على ما يقتدي به من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فعلها على وجه العادة كلبس الخاتم وتطوير الشعر وغيرها؟ يجب أن تعلم أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة فإن السنة أن تتبع هذه الثلاثة إذا لم تكن محرمة، وليست السنة في عين ما فعله الرسول، بل السنة في جنس ما فعله. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بمقتضى العادة فإن السنة أن تفعل ما تقتضيه العادة بظهر ما لم تخالفه. وعلى هذا فلذلك نحن في نجد والجزيرة عامة هو القميص والسروال والطبيعي والغدرة والمشط والمشط عند بعض الناس، فإذا لبس الإنسان هذا كان في السنية مثل لباس الرسول عليه الصلاة والسلام العناية والإزار والجلع، لأن الرسول فعل ذلك بمنتهى العادة ونحن فعلنا ذلك أيضا بمنتهى العادة، ولأننا لو خالفنا عادتنا إلى ما كان الناس يعملون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فكان ذلك شرط، وقد نهي اللباس الشرط. أما مثل الخادم فالخادم إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام الحاجة، وهو أنه خدم فيه أو خدم فيه نقش عليه محمد رسول الله، وكان يختم على الرسائل التي يبعثها إلى المسلمين، يكون ذلك كتحقيق لكم هذه الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فنقول الفاضل والأمين والعليم ومن يستجاب إليهم هؤلاء يلبسون لأنهم مهتدون إليهم. على أن بعض أهل يقول إن التختم سنة مطلقة، والذي يظهر لي أن التختم تبع الأهل، فلا يتختم الإسلام إلا إذا بلغ ذلك إلا نسيج إليه، فإن السنة أن يتختم من أجل هذه الحاجة. نعم. وهذا سمشت يكون هذا آخر سؤال الآخر لك الله. هذه فضيلة الشيخ، جدتي أم والدتي أرضعتني ليلة ولادتي من بعد المغرب إلى الصباح، ولكنها لا تعلم كم عدد الرضعات، إذ مضى على ذلك الوقت ما يقارب 20 عاما، وأريد الزواج من بنت عمي التي والدتي ووالدتها أختان من الأب، فهل يحل لي أن أتزوجها أم أكون مأجورين؟ لك أن تتزوج، وذلك لأن القاع المحرم ما كان 5 رضعات، ولا بد من العلم بذلك. لحديث عائشة 5 رضعات معلومة، فمع الجهل لا أدرى بهذا الرضاع، لكن إذا غلب على الظن أنها قد أرضعت 5 رضعات فلا تتزوج بنت عمك أو بنت عمتك، لأنك تكون أخلد لأمها أو لأبيها. نعم. نواصل الشيخ. لا أسأله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم حفظه الله تعالى ورفع درجته: والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإخفاء والنسيان، إن كان ذات الحق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا، وكل ملة فمضمون إذا لم يكن الإخلاق من دفع الأذى، ويؤمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوما، وكل ما يحصل مما قد عدل فليس مضمونا وعكسه ضمن، وما على المسجد من سبيل وعكسه الضال والمستقيم. ثم العقود ان تكن معارضه فحذرنها ودع المخاطره، وان تكن تبرعا او توثيقا فامرها رخص فالعده رخا، لان ذي ان حصلت فمغنم وان تكن فليس فيها مغرم. وكل ما وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس حلقات العلم التي أقيمت في مسجد الإسلام الإسلامية في حي سلطان الرياض في دورة هذا عام 1947. وهذا هو اليوم 4/13 من شهر ربيع الأول 17/14، وهو الدرس الأخير في هذا العام. وقبل ذلك الدرس الجديد نود أن نناقش فيما مضى من الدرس الذي قبله، حيث ذكرنا قاعدة مهمة تنبني عليها أو هي ميزان أعمال الباطل، فما هي هذه القاعدة التي ذكرناها؟ نعم، القاعدة هي علم الأعمال الأبدية. الجاهل بنيته. الدليل هذا من الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. من العلماء ذكروا رحمه الله ان هناك مثالين، احدهما مثال للاعمال الباطنه والثاني للاعمال الظاهره، فما هما؟ حديث مثال الاعمال الباطنه هو حديث انما الاعمال بالنيات، وحديث مثال الاعمال الظاهره حديث من أحدث في أمرنا هذا ما لأو من عمل عملاً يجب عليه أمرنا فوراً. ومن أول لأول لأن من أحدث في أمر هذا ما عليه عليه فوراً. طيب ماذا أقول في رجل قال زوجات طوارق ونوى نسيل من الأرض، نعتبر لفظة ونقول كل الأرض يطلبنا أن نعتبر بنية في أرسل الأرض بنية الزوج من يطلق النساء الأرض؟ نعم من يطلق النساء الأرض؟ ما نوى سن سن سن ما هنا الشرط الثاني الشرط الاول بقوله واسكت على المحتال جاب حيلته. المناسبه انه يعتبر عمل بنيته لانه نوى الحيله ولم ينوي العمل الشرعي. المحتال ينوي الشيء المحرم لكن يتحيل عليه بصورة شيء مباح، فنقول العبرة بنيته لا بصورة السبب. ابن يريد مثالا يبين ذلك. مثل ان يوقف الشريف الشخص المباح او حتى يمنع الشبهه عن شريكه، ان يوقف المشتري الشخص الذي اشتراه لئلا يمنع الشريك من شبهه. طيب النساء مثال ذلك حائل على الشيء المراه المطلقه الثلاثه لو ان رجلا تزوج امراه مطلقه ثلاثا يحلها للزوج الاول، هل تحل للزوج الاول اذا كان فقط يشد عليه ذلك؟ يحلها للزوج الاول لا تحل. لا تشاهد لأن الزائد نجاح ثاني وقع حيلة لا قطع بل حكم المضي العبادة هل هو جائز؟ يحرم المضي تعليم لأن المضي فيها مع أنها فاسدة هي حتى على عز وجل ورسوله. يعني المضي فيها فاسدة لأن حاجة لا يوجد. نعم نعم أصل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فاسدا بعد أن بقي ثم شارع المالك عندما أهل الصحابة رضي الله عنهم بتمر جيد من فضلك اقرا الشريف. المثال على ذلك عندما أهل الصحابة رضي الله عنهم بخمر جيد فأخبر الصحابي أنه يأخذ الصاع بالصاعين فأمر رسول الله وقال رسول الله أين أبي شهر في الشروط مثل هذا الرجل يصلي فقالوا اهدي لنا لبنا او شيء نعم شيخ حتى لدينا خيش فقال هو نصار فأكل أمام الشيخ نعم خيش ولأن النملة لا يزلائي الشيء فلا يزل إتمام هل يسلم هذا الشيخ أين الشيخ الحج العمرة للإسلام حج عمرة حج وإمرار تطوع لأنه يلزم الإيمان يلزم الإيمان نعم الدليل الذي تقوى الله سبحانه وتعالى يلزم الحج عمرة لله ولا ضال تقبل الإسلام لأن هذا الآية نظرة قد أن تصل حجه واضح وهذه الآية الآية نظرة قد أن يصبح حجه أين الآن نبدأ الدرس الجديد يقول المعلم والإثم والضمان والقضاء بالجهل والإقراء والنسيان الاثم يعني العفوه والضمان يعني رد الشيء الثاني يستطيع اي ان يحارب بالجهل والاقرار والنسيان هذه ثلاث اشياء تصدر عن المكلف الاثم والضمان إذا كان فينا سعيد فكذب فيه أما الجهل فإنه عدم العلم وأما الإكراه فهو الإرجاء إلى الشيء بحيث يجعله الإنسان غير مسلم لله وأما النسيان فهو ظهور القلب عن شيء كان معلوما يعني أن يعلم الشيء ثم يظهر هذه الأمور ثلاثة نجد سقط بأسرار سقط عنه اسم الفعل وضمان المفلس دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله تعالى وقول الله تعالى وليس عليك جناح بما اخطات منه ولكن ما تعمل الذنوب وقوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من كفرها وقلبه مطمئن بالايمان ولكن ان شرح الكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم فقول من كفر بالله من بعد ايمانه الا من كفره أسقط حكم الكفر على الإكراه والكفر أعظم له والكفر أعظم له فإذا سقط حكم الكفر في الإكراه فما دونه يكون من باب أولى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز عنه الخطا والنسيان وما استغفره عليه لسان ذلك في الجهل قائما اكل سحوره يظن ان الحج لم يقل يظن ان الحج لم يقل فاذا اشرف الصلاه فامن فصيامه صحيح لأنه جاهل لم يعلم أن الفجر قد صلى ومثال آخر قائم طلب عن الشمس قد غربت لأن السماء مهيمة فأفطر فإذا بشرم الشمس سبيل من وراء الغمام فأنبأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي قوله وليس عليك أن تناقوا كما أخطأكم به ولكن ما تعمد القلوب. وهذا ثبت في صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال أخطأنا في يوم غيث على أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلع بالشمس ولم تذكر أن يؤمر بالقضاء. ولو كان القضاء واجبا لأمرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولو أمرهم لنقل إلينا لأنه إذا أمرهم به كان من الشريعة وحفظ الشريعة من ذكر القرآن. وقد قال الله تعالى إن الحنان تنبى الذكرى وإنا له لحافظ. ولا فرق في الجهل بين الجاهل بالحكم والجاهل بالوقت. فلو أن الإنسان احتجع وهو صائم ظن لم يعلم أن الإجابة تفسد الصوم فإن صومه صحيح لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولحديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه صام فجعل يستحفظ وقد وضع شقالين أسود وأبيض تحت وسادة فجعل أمره إليهما ولم يزل يأكل حتى تبين الشقال الأبيض من الأسود. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذلك بياض النهار وسواد الليل ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بإعادته كأنه كان جاهلا بالشكر إذ نزل الآية على غير مرادها. كذلك الإنسان لو أن الإنسان كان صائما فأكل أو شرب نادرا صائما فإن صومه لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولقد أمر الله عليه وسلم في نصوص الصيام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فإن صومه فإنما أطعمه الله وأرضاه. وكذلك الإكراه لو كره الصائم على أن يأكل أو يشرب أكل أو شرب دفع للإكراه فإن صومه صحيح لما ذكرنا من العذر بالإكراه على الكفر فإنما دونه في باب أولى. ومن ذلك أن يكره الرجل زوجته على الشماء وهي صائمة فإنها لا تقبل بذلك ولا يشرب صومها لأنها مكره. ومن ذلك لو أن الإنسان مغمي عليه وهو صائم فصبه في حرقه ماء يصفو فإنه لا يصل إلى ذلك لأنه غير مغمي. ومن العلماء من قال إن كان يأذن بذلك عادة فإنه يفطر وإلا فلا. ومما يذكر في ذلك أيضا لو أن المسلم قتل أرنبا وهو يجهل أن قتل الأرنب إحرام الإحرام فإنه لا إثم عليه ولا ضمان. ومن ذلك أيضا لو أن المحرم ذهب سيارة أرنبا أو ضربا أو حماما من غير أن يشعر بها فليس عليه كما أنه ليس عليه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولقوله تعالى تخصص الطيب وليس عليك فيما فيما أخطأت به ولقوله تعالى تخصص الطيب ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فقيد ذلك أي قيد وجوب الجزاء بما إذا كان متعمدا دل هذا على أن إذا لم يكن متعمدا فليس عليه الجزاء. ثم قال ناظم إن كان ذا في حق مولانا إن كان ذا يعني فعل شيء جهلا أو إكراها أو نسيا في حق مولانا يعني فإنه يسقط الجسم والضمير. وأما إن كان في حق المخلوق فقال ولا تسقط ضمانا في حقوق الملك يعني اذا كان الاسلام في حق من حقوق الملك او الاعتداء في حق لشخص فلا تسقط ضمانا لا تسقط ضمانا في حقه ولكن الاسم لا مثال رجل اكل طعام غيره يظن انه طعام فليس عليه لانه جاهل ولكن عليه ضمان الطعام صاحبه والفرق بينما اذا كان المطلق حقا لله عز وجل او كان حقا للمخلوق ان حق الله تعالى قد اعلمنا بانه عفا عنه ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطانا فقال الله تعالى قد فعل. ولان حق الله مبني على المسامحة والفرض فكان الكافر معذورا بالجهل والنسيان والإكراه وغير ذلك. أما حق المخلوق فإنه مبني على المشاحة ولذلك نوفي الحق كاملا حتى وإذا كان كائنا معذورا. ولو عفي الإنسان على إفساد مال غيره فأفسده فإنه لا إثم عليه ولكن عليه الضمان لصاحبه لأن حق المخلوق لا يفسد فعليه. ولهذا قال العلماء لو أن الإنسان أكره على قتل الإنسان فإنه لا يقتل حتى لو وجد في القتل وقال له المكره إما أن تقتل فلان وإلا قتلته فإنه لا يجوز أن يقدم على قتل فلان لأنه لا يجوز لأحد أن يهلك حيا من أجل تلقاء نفسه. يقضي على الخاتم ولا يقضي على أن المحجد له بالخاتم قد لا يقضي إذا لم يقضي على خاتم ولكنه قال ذلك تهديدا وليس لديه القدرة على جنبه. أنه إذا وقع الجهل جهلا أو نسيانا أو إكراها فإنه لا إسأله ولا غمان فيما يتعلق بحق الله عز وجل. أما بحق المخلوق فإنه لا إسأله أيضا إذا وقع عن جهل إكراها فلا يجب فيه الضمان سبحانه لصاحبه ما لم نبرئه منه لا نبرأه منه وهو ممن يصح تبرؤه سقط عن الحديث. ثم قال الناظر وكل مسلم لمضمون اذا لم يكن يصداق من دفع الاذى او يكن ماذونا به من مالك او ربنا للملك خير مالك. هذا البيت الصحيح لم اسمعه يقرا الطالب لانه عندي ملك يريد الناظر أن كل مفلس فمضمون على مفلسه أي إن كان هذا إن كان آدميا فمضمون وإن كان مالا مضمون كل مفلس فإنه مضمون إلا إذا كان الإجزاء عند الإجزاء يعني من جهة هذا المفلح فإنه لا أكثر ما يكون. مثال ذلك رجل مسلم بحج أو عمرة فصار عليه الربع والطبع من الصيف لا يحل للمسلم قط فحاول دفعه ولكنه لم ينتجب فله قتل وحده لان ذلك هي حلال ولا ضمن في هذه الحاله لانه فعل مثلا مأذونا فيه من قبل الله عز وجل. ومثال اخر لو صار احسان على شخص يريد اخذ ماله ولم ينتفع بسبب القتل فله قتل لانه يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا ساله فيما صار عليه يريد اخذ ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤخذ. قال ارايت قال يا رسول الله ارايت ان قاتلني قال قاتله. قال أرأيت إن قتلت قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلت قال وحده. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم قتل من قال على الشخص في أصل ماله ولكن يجب أن يتابع بقتله الأسهل فإذا لم ينجح فإذا بقتله فاقتله. وإن خفت أن يبادر بالقتل وأنك لو حاولت أن تدعه ما دون القتل قتله فلك أن تبادره بالقتل إذا علمت أن الرجل سوف يقتلك حينما تحاول أن تدافعه بالتجيه أحدها. فإن قال قائل ألا تعارض هذه القاعدة ما ذكره ألا يعارض هذه القاعدة ما ذكره الله تعالى في كتاب الأداء حيث قال ولا تحقق رؤوسكم حتى تعلموا هذه السلة فمن كان مريضا أو بها من راسه فهدية من الديانة أو صدقة أو نسكة فقد أوجب الله على من حلق رأسه لدفع الأداء أن يكتب بصيام او صدقه قلنا هذا لا يعالج الحاجة، لأنه هنا أذلف الشعر، أذلف الشعر لا لأذى الشعر، ولكن دفع الأذى من غيره به. فالأذى كان من القمح كما جاء ذلك في حديث كاتب بن عيسى رضي الله عنه. فالقمح مع الشعر ينمو ويزداد، فإذا حلق الشعر زاد. فحلق الشعر سبحانه إنما هو من أجل دفع الأذى حلقه. وقد أشار الراشد رحمه الله إلى هذه القاعدة بقوله: من أكثر شيئا لدفع أذاه لم يضمن، ومن أسلفه لدفع أذاه ضمنه. يقول الناظر في ما استثني من هذه القاعدة: فهما إذا كان له الأذى فقل أو يكن مأذونا به من مالك، يعني أو يكن الشيء المصدر مأذونا به من المالك فإنه لا ضمان فيه. فلو أذن لك الشخص في أن تذبح شاة فذبحتها فإنه لا ضمان، لأنه هو الذي أذن لك في هذا الذبح، وعلى هذا فلا ضمان عليه. كذلك لو كان الأمر مأذونا به بالنسبة لله عز وجل، لو كان الإسلام مأذونا به من جهة الله عز وجل فإنه لا ضمان. مثاله: رجل وجد آلة له يستعملها صاحبه فكسرها، فإنه لا ضمان، لأن تكسيرها مأذون به شرعا. ولكن نحن نقول هذا من جهة الضمان، أما هل تكسرها إذا رآها مع صاحبها فهذا فيه تفصيل. إن كانت سلطة وقدرة على تكسيرها بدون مضرة أخطر وجب عليها، وإن لم يكن له السلطة الثالثة أو كان يترتب على تكسيرها مستلزما ومضرة أعظم فإنه لا يكسرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبإحسان فإن لم يستطع فبقلب. والخلاصة أن كل مسألة مسألة إلا في حالها، بل في ثلاثة حالات: الحالة الأولى إذا أصلح للعبادة فإنه لا ضمان، والثاني إذا أصلح لسجن من مالك فإنه لا ضمان، والثالثة إذا أصلح بإذن من الله عز وجل فإنه لا ضمان. ثم بين الناظر قاعدة حول ما يكون في الضمان، فقال: وكل ما يحصل مما قد علم فليس مضمونا وعقله علم. يعني ان كل ما علم به شرعا فانه لا ضمان، وكذلك ما علم به من المال فانه لا ضمان به. ولهذا قال العلماء في هذه القاعده: ما ترتب على المعلوم وعكسه ما ترتب على غير المسلمين فانه مضمون. لهذا قال: وعكسه دنيا ثم علل ذلك بعلة النجاسة كالدليل، فقال وما علم سبيلي وأسعى الظالم فاسمع فيه. هذا مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى ما علم سبيلي. فكل محسن فإنه لا سبيل عليه، والظالم والذي عليه السبيل لقوله تعالى فلا اخوانا الا على الظالمين. ومثل العلماء رحمه الله هذه القاعده لرجل جنى على شخص فقطع اصبعه ثم ان شاء شرق الى اليد ثم الى البدن ثم مات فان الجارح يضمن نفسه كامله ولا يحفظ ماله على الاسراء الذي قطعه، لان قطعه الخطبه غير مظلوم فيه وما ترتب على خير امور فهو مظلوم. ومثال الثاني فيما ترتب على مأذون، لو أن المعتدى عليه الذي قطع أصبعه وبرد قطع أصبع المعتدي قطع أصبع المعتدي الظالم في القصة ثم تأتى جرح الجان فصار إلى الجلد ثم إلى البدن وما في شأنه، فإنه لا رهان على عليه وذلك لأن قطع أصبع الجاني حقه وبإذن ابن الشارع. وما ترتب على المأذون فليس له، وهذه قاعدة مفيدة في الجنايات وفي غيرها. ثم بين كيفية الرمان فقال ويغمر المسيح بالمثل وما ليس بمثله بما تذكره، يعني إذا أردت أن ترمي شخصا فرمنه المسيح بمثله والمتطور بقيمة مثله. فما هو المثل؟ القول الراجح أنه ما كان له تأثير ونظير، هذا المثل سواء كان في الاصطناع ام لم يكن في الاصطناع، وسواء كان مطبوخا كما يطبخ او لا، المهم ان المثلية ما كان له مثيل او نظير. فمثلا اذا اتى الانسان خبزه الشخص تعلق ان يضمن لصاحبها خبزه المثل، لأن الخبز متماسك، وإذا كثر إن جاء الإنسان فإن عليه بفنجان مثله، وإذا أصبح له صاعقه وجب عليه صاعقه، وهذا مجرد وإذا أصبح له شاة وجب عليه الذي له شاة فالمسلم على القول الراجح كل ما له تقييم ونظير. وأما على مشهور الإسرائيل رحمه الله فيقول المسلم كل مكيل أو موصول يصح السلام فيه وليس فيه نار الصباح، وهذا طريق تضييق كبير في تفسير الدين. أما المتطور فما لا يمكن أن يوجد له مثيل، كشاش حامة رجل أسلف للإسلام شاش حامة، فهنا يتعذر أو تتعذر المرأة لأن ما في بطنها مشهود لا يعلم واحد يتعدى هذا كون أم أنثى فيخلق حيا ميتا في ضفيرية جائزة. بعد هذا فإذا أسلم شاة فاسحه عاملا قومت بما تساوي قيمه ودفع لصاحبها نفس قيمه الذي قومت بها لانها اولى. والى هنا نبتدي هذا الدرس وهو اخر درس في هذه الاجازه والدوره المباركه. نسال الله تعالى ان يعيدنا جميعا هذا الخير وان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا يغنينا به عن غيره ولا يغنينا به عنه. وانني في هذه المناسبه اودت ان وجه نصيحه سيد اخواننا بالاخلاص لله عز وجل وفي جميع اعماله. والشرط الشديد على تطبيق السنه مهما امكن وارشاد الناس اليها بالقول والعمل والحرص على اخلاق القلوب واصلاح البيت والتعاون على البر والتقوى وان لا اهل احد على اخيه حزنا ولا عداوه ولا بغضاء وان يحمل ما ذكر منه من قول او فعل على احد حمله وان يحاول بقدر ما يمكن ان لا يخلى في قلبه الا لاحد من المسلمين حتى يكون ممن قال الله فيه فلن يجعل من بعده يقولون يا ربنا اغفر لنا ولاخواننا والذين سبقونا بالايمان ولا تجعل من غل للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اسال الله تعالى ان يجعل مستقبل امرنا خيرا من ماضيه وان يحفظ لنا جميعا بما يرضيه انه على كل شيء قدير. لله رب العالمين وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والان الى اخرها فيما تبقى من السلام عليكم. الشيخ هذا يقول رزقت باولاد الاول مريض عقليا وعندما ذهبت به الى الكهنة اخبروني بان فيه جن يقول رزقت باولاد الاول مريض عقليا وعندما ذهبت به الى الكهنة اخبروني بان فيه جن واعطوني فرزا تلبسه المراه وعندما تلبسه ياتيني اولاد اصحاء وعندما يضيع الحل تاتي المراه باولاد مريضين وهكذا تكررت العمليه حتى ان معي من الان 3 اولاد اصحاء و3 غير اصحاء فما الحكم في ذلك وجزاكم الله خيرا. اقول انه لا ينبغي ان ترجع الى هؤلاء المشردين الذين يبتزون اموال الناس بغير حق. وكثير من هؤلاء المشردين يدعون ما ليس بالقوه فيوقعون الاوهام في الناس. ولهذا اصبح الان كثير من الناس اذا اصيبوا بمرض ولو كان مرضا جادا اصابهم اصاب غيرهم ذهبوا الى هؤلاء المشركين فاملوا عليهم ان فيه سحر او انهم مصابون بالعيب او ان فيه مس او ان فيه مس من الجن. والذي ينبغي الانسان ان يدع هذه الاسماء وأن يكرر اللجوء إلى الله عز وجل ودعاء بالعافية وأن يعتمد على ربه سبحانه وتعالى ومن تعلق بالله كفاه الله عز وجل. فأقول لا تستعمل شيئا بل تعتمد على ربه عز وجل وسوف يكون الله تعالى عند ظنها به تبارك وتعالى. هذا يقول لي أخ لا يصلي في المسجد وعنده في بيته دش، فعندي أن أحجره. المسلم لا يخرج من المعاصي التي دون الكفر ولو عرفها، وإذا كان لا يخرج من المعاصي التي دون الكفر ولو عرفها فإنه لا يجوز الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق الباب كالتقيان فيعرف هذا ويعرف هذا وخيرهما الذي يبلغ الإسلام. ولكن إذا كان بالحج مصر هل يسلم طلبا بهذه الحاله؟ يعني لو كان هذا العاصي إذا هجر ارتدع وتاب إلى الله بالمعصيته فإنه يهجر، لأن هذا مثل الدواء الدواء إلى هذا. وانظر إلى حال الإسلام الذين هجروا وأمرنا بحجهم وقد تخلفوا عن غزوة اليهود، انظر إلى حالهم لما هجروا كيف أيضا لأنه لا مزح إليه فتاب الله عليه وألف القلوب عليه. الحاصل أن نقول للأخ الزائر لا تنسوا أخاك من أجل تخلف إلى أنظار الجماعة أحيانا وتكيد بالكبش بالجلس ولا إلا إذا كان في ذلك. والغالب الغالب أن المسلم لا مصلحة له أي في هذه الحالة تذهب إليه وانصح وكلمه ولا شيء. فكم من إنسان كان بعيدا فقدره الله وكان عاصيا فهداه. وهذا يقول هل يجب إجابة الذي يسأل بالله وإذا كان في سؤاله حرج عليه أو ليس من المصلحة أن أجيبه فهل يجب علي إجابة؟ أولا نحن خاطر الذي يسأل بالله فنقول لا يحتاج عن السلام عباد الله بالله تجيئهم إلى ما لا يريدون، فإن هذا منك عدوان عدوان عليه والله تعالى لا أعلم. ونقول للمسلم إذا كانت في إجابة الواقع ضرر عليه أو على غيره فلا شيء، وإن أجبته فتأول إجابه لو قال شخص أسألك عن ذلك أن تخبر لي كيف معاملتك مع أهلك هذا حرام عليه هذا الشرع، إلا إذا أراد المعاملة التي اقتدى بها فيها هذا شيء آخر. فإذا كان عليك ضرر بهذا فإن أنك تتأول تنوي إلى ما هو ضرر وفي التأويل مطروح من هذا. والمهم أنه لا يجوز أن تجيبه إذا سألك الله في أمر يكون عليك فيه مضر أو كشف للسر أو ما شابه، وهو يحكم